سكة سفر قدامي في سكة سفر قدامي في سكة سفر يا ما الوداع قال لي وانا عمري ما صدقت الخبر عمري ما صدقت الخبر مين كان يقول ان السفر مكتوب على جبين القدر رحلة غرام حمشيها في دموعي السفر من غير سفر من غير صبر